السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة 39 للسوريين، كل السوريين. عم بحكي معكم من لوس أنجلوس، وبقلكم ألف شكر على كل هالمتابعة الكبيرة حقيقة لكل الوسائل اللي عم بتبث الرسالة، سواء على الأبل بودكاست والجوجل بودكاست والسبوتيفاي، وبالتالي بتصير توصلكم الرسالة على موبايلكم مباشرة، وأيضا على كل المنصات اللي عم بتبثها حقيقة. وألف شكر لإلهم والقائمين عليها اللي عم بتبثها على الفيسبوك والراديوهات وعلى اليوتيوب كمان. يعني رمضان مبارك للكل. شفت أنه من المناسب افتتح بالرسالة اللي وصلتني من الصديق حقيقة المهندس وليد الزعبي بمناسبة رمضان، فرح أقرأ لكم إياها. رمضان رحمة مهدات تهذب النفوس وتنقي القلوب وتغسل الأحقاد وتسكن الجوارح وتنزل الرحمات، ونسمو بإنسانيتنا بحرماننا من الطعام ساعات، فنتذكر المحروم والمريض والأرحام، ونفهم ضعفنا ونناجي خالقنا أن يجعلك والأهل والأحباب من السعداء المباركين المرحومين، وأن يفرج عنك وعن كل مظلوم ولاجئ ومحروم ومكلوم في شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والفرج والسعادة. شكرا أستاذ أبو خالد. أيضا حقيقة رسالة الأستاذ ميشيل كيلو الصوتية اللي بعت لنا إياها، يعني هو بالتخت ولابس الماسك تبع الأكسجين والمكنة الجهاز التنفس شغال، وصوته حتى ما بينعرف أنه هذا صوته، ومع هيك أصر أنه يوجه رسالة حقيقة للرمضان لكل الأهل، ووجهها لكل السوريين بكل المناطق السورية، وعم بيقول إن شاء الله يكون هذا عام الحرية وما يكون في جائع بأي منطقة بسوريا، وأن ينال جميع كفايتهم من الطعام. أيضا يعني بتذكر هون في شغلة الآن عم بيتم تداولها حقيقة بمناسبة الإفطار برمضان، عم بتقول أنه المفتي الجمهورية حدد كفارة الإفطار اللي هي فدية طعام مسكين أو فطرة رمضان ب 3500 ليرة للوجبة الوحدة. هذا معناته أنه الأسرة المؤلفة من 4 أشخاص يعني بدها تكلف بحدود ال 14,000 ليرة، إذا ضربناها ب 30 يوم يعني 420,000 ليرة سوري بس لوجبة واحدة بالشهر لأسرة سورية من 4 أشخاص. فهذا بيؤدي أنه كل الشعب السوري حقيقة يعني تصح الزكاة ويحق له الزكاة من الأموال التي تجمعها وزارة الأوقاف. فيعني سبحان الله كيف الوضع صعب، الله يفرج علينا وعلى الناس أجمعين إن شاء الله، الناس للناس والدنيا لسه فيها خير. أيضا تم تساؤل كبير بخصوص اللقاء اللي عملته أسماء الأسد مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية ورؤساء غرف التجارة والصناعة، وجابت أيضا حضرت مع وزير الإدارة المحلية ومعاوني وزير الأوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل. يعني حقيقة يعني ما بعرف، صار في كتير تساؤلات أنه يعني العنوان العريض اللي بيغطي القصة المظلة أنه هني أهل مشان يساعدوا كل المحتاجين بكل مناطق سوريا، بينما الحقيقة أنه هني عم بيعملوا منصة ليسيطروا على كل المساعدات الإنسانية والخيرية والزكاة لكل سوري داخل سوريا وخارج سوريا. اللي بده يبعث لأهله أو للناس أو لأي جمعية، اللي بيسيطر على المنصة هو من يديرها وبالتالي يسيطر عليها كلها كاملة، حتى نكون واضحين، هو اللي بيشجع جمعيات، هو اللي بيضعف جمعيات، هو اللي بيخوف ناس من جمعيات، هو اللي بيخلي الناس مثلا تبعت لهي الجمعية المعينة بدل ما تبعتها لغير جمعية بتشجيعه لها. يعني بتصير هو اللي مسيطر على كلها، بجوز يسحب الأموال، بجوز ما توصل، يعني في مشكلة، لأنه بدك طرف ثالث هو اللي يراقب أيضا. فيعني هاي النقطة، إضافة لذلك عملت غرفة صناعة حلب ورشة للناس لحتى عن طريقة احتساب زكاة أموال الشركات، وبالتالي الناس بتفضل طبعا تخرج زكاة أموالها وزكاة شركاتها عدا زكاة الفطر بشهر الصوم، فبالتالي كمان حتى هاي تكون مقدمة، لأنه يتم حساب أنه كل شركة أنت عليك هلقد زكاة، وبالتالي يلا حطيها بالمنصة وبيتم توزيعها عبر المنصة الألكترونية اللي تابعة لأسماء الأسد. فإذا هاي كمان شيء يعني الله يصبر الناس، يعني إضافة للهم أيضا يعني هم جديد. هلا شو الاستعدادات اللي عم بتصير؟ حقيقة صار في الاستعدادات من أجل الانتخابات لرئاسة النظام واضحة، اللي يعني سواء في المدارس حكينا عنها، والجيش أيضا حكينا عنها، وفي ضمن قواعد حزب البعث أيضا حكينا عنها. الجديد اللي صار هو من قبل كم يوم، اللي هن طلبوا من دائرة الأحوال المدنية اللي هي تابعة لوزارة الداخلية، عملت تعميم لكل دوائرها بالمحافظات السورية أنه يتم التعاون مع المخاتير الأحياء والبلدات لحتى يعملوا جرد لكل القاطنين في تلك المناطق، وبالتالي بيبين معهم مين المهاجرين ومين اللي طلعوا برات البلد، وبيعرفوا مين اللي بده ينتخب. أيضا وزارة الخارجية عملت تعميم للسفارات وطلبت منهم أنه يفتحوا سجلات للي هو راغب بالانتخاب، وبالتالي جزء منه أمني بيجمعوا المعلومات من كل هالناس اللي بده ينتخب شو وضعه، اللي رايد ينتخب بتتواصلوا معه، نحن بنعطيك مثلا الميزات كذا، بنعفيك من رسم الدخول، بنعمل لك ورقة أمنية، تعال زور سوريا، ارجع إلى سوريا أو تعاون معنا، وبالتالي بيفتحوا كل هالأبواب مع كل هالناس وبياخدوا المعلومات التفصيلية. فكمان هاي صارت باب أيضا للتدخل والسيطرة. تتذكروا ب 12 يناير كانون تاني 2021، يعني منذ حوالي شهرين وشوي، كان نحن نشرنا بالرسالة اللي بهداك الوقت، وكان عنوانها انفجار منصة القاهرة والفنان جمال سليمان لم يتعرض لأذى. الكل قال يهله ليش هيك صار وعم تحكوا، وقلنا له أنه المؤشرات عم تبين أنه الفنان العالمي جمال سليمان بده يبدو يبتعد عن حتى منصة القاهرة وينأى نفسه عن العمل السياسي المباشر مع القوى والقيادات السياسية المعارضة، وهذا ما حصل حقيقة، وأكدوا قبل في الأسبوع الفائت جمال سليمان. أيضا في غرفة على الكلب هاوس استضاف الأستاذ أحمد خليل، سألته أنا للفنان جمال سليمان أنه لأنه هو لمح، أنت عم بتلمح أنه الناس تستفيد وتحكي مع مجموعة من كبار السن وأصحاب الخبرات، وذكر كان موجود معه فايز سارة وعدد عدد من الأسماء الآخرين اللي ما كانوا موجودين بالغرفة، أنه لازم يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم ومن علومهم ومن تاريخهم ومن الفترات اللي قضوها في السجن، وبالتالي كسبوا كثير من العلوم والخبرات. فقلت له هل أنت بتلمح أنه تعمل هيك مجموعة من كبار السن، يعني خلينا نقول نسميهم لجنة حكماء أو لجنة ضمير الأمة، ضمير الثورة السورية؟ فقال لي أنا ما عم بلمح، أنا أؤيد وأدعو لهذا الشيء. فكمان إذن هاي يعني شيء جديد بهالخصوص هذا. أيضا الأستاذ ميشيل كيلو عمل رسالة وصية سماها للسوريين خطية، بعت لها للكل، فقال فيها أنه لا تنظروا إلى مصالحكم الخاصة كمتعارضة مع المصلحة العامة، فهي جزء ويجب أن تكون جزء منها. أيضا قال التقوا بمن هو مختلف معكم بعد أن كانت انحيازاتكم تجعل من هو عدوا لكم. قال لن تقهروا الاستبداد منفردين إذا لم تتحدوا في إطار وطني، ابتعدوا عن الثأر، أيضا كمان هذا كلامهم. وقال لا تتخلوا عن أهل المعرفة والفكر والموقف، لديكم منهم كنز، استمعوا إليهم وخذوا بما يقترحونه، ولا تستخفوا بفكر مجرب، وأطيعوهم واحترموا مقامهم الرفيع. كما إذا عم بأيد الفكرة اللي طرحناها من قبل 3-4 رسائل صوتية بخصوص لجنة الحكماء، مجلس الحكماء، لجنة العقلاء، لجنة ضمير الثورة، كل هذا الشيء كله عم بيصب بنفس القضية. وختم الأستاذ ميشيل كيلو عم بيقول أنتم الشعب وحده من صنع الثورة، فلا تتركوا أحدها يسرقها منكم. شو اللي عم بيصير بأمريكا؟ بأمريكا باللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ب 15 أبريل نيسان بعد كم يوم، الدكتورة رندا سليم اللي هي من شتم هاوس مديرة الشرق الأوسط، والأستاذ عمر شغري من المنظمة السورية SETF، والسيدة جينيفر كافاريلا من معهد دراسات الحرب، راح يكونوا هن شهود ويقدموا شهادتهم عما يجري في سوريا، وهذا راح يمكن أصلا الجالية السورية من العمل على تسريع تعاطي مع مسودتين لمسودتين قانونيين موجودين في الكونغرس. وبالتالي أيضا أنا رح استضيف الدكتورة رندا سليم، مشكورة وافقت تعطينا ساعة كاملة من وقتها، رح استضيفها على الكلب هاوس مشان تحكي شو حكت بالكونغرس، تحكي معكم بالعربي، ترد على كل تساؤلاتكم وأجوبتكم. وأيضا رح ناخد منها إن شاء الله، رح أسألها تعمل دقيقتين تحكي فيها معكم مباشرة موجز لشهادتها للناس اللي أنتوا في الداخل في كل مناطق، داخل مناطق النظام في الساحل السوري، في إدلب، في مناطق ذات النفوذ التركي، في مناطق الشمال الشرق تحت الإدارة الذاتية الكردية، تسمعوا مباشرة منا شو الشهادة وشو اللي صار بالكونغرس الأمريكي. فأيضا هاي كمان السفير السابق روبرت فورد عملت معه مقابلة اتحاد التنسيقيات السورية، وقال بالضمن اللقاء أنه كان في عضو للائتلاف أنه كان معه قبل 3 أسابيع، وزعلت لما قال أن السوريين يجب أن يأخذوا زمام المبادرة بأنفسهم لأن أمريكا ليس لديها الحل، وكذلك بوتين لا يسيطر على بشار الأسد، ودعا يعني أقصد السفير روبرت فورد للحوار حتى مع الموالين في الخارج والوصول معهم إلى نقاط اتفاق، وبعد ذلك تطويرها من أجل الحوار مع الموالين في داخل سوريا. وزارة الخزانة الأمريكية أكدت في بيان إلى أن تصدير المواد الغذائية الأمريكية ومعظم الأدوية إلى سوريا غير محظور بموجب قانون قيصر، وهي رسالة لأهلنا داخل سوريا في مناطق النظام. وأيضا بتقول الخزانة الأمريكية أن الأشخاص غير الأمريكيين والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية لن يكونوا معرضين للعقوبات بموجب قانون قيصر لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات، فأيضا هذا تطمين للشعب. أيضا موقع جوائز المقابل العدالة التابع للخارجية الأمريكية نشر حقيقة أعادة التذكير أنه في جائزة 10 مليون دولار على تسليم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى اللي هو أمير داعش والموجود المتخبئ الآن في شمال شرق سوريا، وأعادة التذكير بوثائق مدققة نشرها مركز مكافحة الإرهاب الدولي في واشنطن. عم بيقول فيها كيف سلم هذا نفسه أمير محمد سعيد مولى، سلم زملائه وفي تنظيم داعش الإرهابي، ومنهم المغربي أبو جاسم أبو قسورة، وأيضا أبو خالد وأبو الوليد السوري، وسلم أيضا مجموعة من الفريق الإعلامي للمجموعة الفرقان، وعدد من السيدات كونه هو كان ضد مشاركة النساء في القتال. وعم بيقول أنه هذا أنتوا كما خانكم أنتوا لازم تعبروا وتفضحوا لهذا من قبل اللي مخباينه ويقبضوا $10 مليون المكافأة عليه. هلا الحدث اللي عمل ضجة أيضا هو زيارة ألكسندر لافرنتيف لدمشق ولقائه بشار الأسد مع علي مملوك، وصار في عدد من الأحاديث حقيقة. أولا هو قبل ما يأتي لدمشق عمل زيارات غير معلنة للسعودية، ما أعلن عنها أبدا، لكن تابعناها نحن وعرفنا هالأمر. هلا خالد المحاميد بلقاء له، الدكتور خالد المحاميد رئيس نائب رئيس الهيئة التفاوض السابقة، ذكر بلقاء له بتلفزيوني على العربية أنه هذا جاب ألكسندر لافرنتيف جاب رسالة إنذار أخيرة للنظام السوري، وأنه لازم يتعاون ويسرع عمل اللجنة الدستورية وإيجاد الحل السياسي وفي قرار مجلس الأمن الدولي 2254. هلا السيد مشعل العدوي عمل يوتيوب قال أنه المؤامرة جديدة من روسيا على الشعب السوري من أجل جلب أكسجين من دول الخليج للنظام السوري، وقال أنه الصورة اللي عم بيقول عنها لافروف اللي هي رح تجمع بين رئيس وفد اللجنة الدستورية اللي هو الأستاذ هادي البحرة مع أحمد الدكتور أحمد الكزبري رئيس لجنة من طرف النظام، هاي الصورة رح يستغلها روسيا من أجل تقول ليكو حلوا وحلوا المشكلة، بلشوا في التبرعات وعملوا إعادة أمار في سوريا. حقيقة نظراً للتضارب في الآراء اتصلنا مع أشخاص من داخل دمشق اللي هن المتطوعين معنا، قالوا لنا روسيا ما تغير موقفها هذا الحكي من الخارجية السورية، على العكس هي تعمل لإعادة سوريا لكرسيها في جامعة الدول العربية، أيضاً هي تعمل الآن من أجل أن تقبض مليار حوالي مليار دولار تابعة لمؤسسات هي مملوكة من الحكومة السورية محجوزة عليها بمصارف بالخليج سواء أونشور أو حتى أكدونا أوفشور لحتى تأخذها روسيا تبعت فيها قمح ونفط لسوريا. ايضا اكدوا انه روسيا وعدت الخارجيه السوريه بتقديم $500 مليون قرض لمده طويله بفائده منخفضه من اجل ان تشتري الحكومه السوريه منتجات من روسيا، وبالتالي بخف الضغط على تبديل الليره السوريه وبقوي الليره السوريه. ايضا اعطونا خبر على البيعه انه ما دام اتصلتوا فينا، هي كمان الان من ضمن المشكله والحقد الدائم الكبير بين يعني فيصل مقداد ووليد المعلم، ما مدد لسفيرين برتبه سفير محسوبين على وليد المعلم، هن حمزه الدواليبي اللي هو موجود في عاصمه السويد ستوكهولم وما صار له اصلا سنه وشهرين مستلم، هو استلم بيناير كانون تاني 2020 رجعوا ما مدد له رغم انه في بقرار للسفراء بيضلوا لسن 70. ايضا سليمان سر السفير اللي كان سابقا بالبحرين وراح بعدها لجنوب افريقيا ايضا ما مدد له، فالاثنين حتى يعني أهانوا للسفير حمزة الدواليبي أعطاه فقط أسبوعين للرجع بينما هي القانون هو شهرين. فإذن كمان هذا أعطونا يا خبر ليأكدونا شو عم بيصير بوزارة الخارجية، يعني حقيقة الوضع مأساوي. أيضا خلينا نحكي عن الروس شو عم بيخططوا الآن حتى ما نندرج أنه الروس لا صاروا هني مع ضد النظام أو كأنه هني لا، الحقيقة الآن في شيء جديد عم بيترتب اللي هو مبادرة العمق العربي، قاموا فيها مجموعة من السوريين في الولايات المتحدة، عملوا دراسة في العام الفائت أرسلوها نهاية العام الفائت لروسيا بالتعاون مع باحثين أيضا روس في مراكز بحث روسية، وتوصلوا أنه يعملوا مثل منصة، اقترحوا فيها منصة جديدة حقيقة الإدارة الروسية عجبتهم الفكرة تبنوها. أيضا تم إرسالها لعدد من دول الخليج العربي اللي هي مختلفة عن المحور المنصة الجديدة اللي عملتها روسيا مع تركيا مع قطر، لأنه اعتبروها أنه قطر ليست في حالة عداء مع إيران وبالتالي لديها تطابق في عدد من المواقف مع إيران، لذلك قالوا هذا مثل أسيتانا، شوف شلتوا إيران حطيتوا قطر، لا نحن رح نعمل منصة جديدة بدنا، فقالوا رح نعمل منصة جديدة فقط عرب، وكلفوا المحور اللي كان سابقا بتتذكروا الأربع دول اللي عملوا أيام صدام حسين والملك حسين وحسني الرئيس حسني مبارك والرئيس علي عبد الله صالح، فلا عملوا الآن تنسيق بين ثلاث دول اللي هي العراق والأردن ومصر بعد بسبب ظروف اليمن، وطلبوا منها أنه هي تكون منصة عربية جديدة. ونظرا للعلاقات بين العراق ورئيس النظام السوري بشار الأسد فقالوا أنه بتعمل خطوة خطوة، أنت بتقدم مثلا خطوة من أجل تقزيم حدود إيران وحزب الله، تطلق معتقلين، تعمل إدارة ذاتية موسعة وفي الشمال شرق سوريا وأيضا في جنوب سوريا في السويداء ودرعا، وأيضا توسع البعد السياسي الإصلاح السياسي في المفاوضات اللجنة الدستورية، وبمقابل ذلك بتاخذ عدد من الروائز اللي هي مساعدات عربيه، فتح سفارات، دخول لجامعه الدول العربيه، اخذ اذن واستثناءات من امريكا من اجل بعض المشاريع، تمويل اغذيه، اعطاء قروض وفك الاموال المحجوره، يعني عديد من القضايا. فاذا خطوه خطوه هذا اللي عم بيصير حقيقه. انا يعني اعطيت رايي فيها في قبل لما يرسل المبادره، انه ما ممكن نتوقع خيرا من النظام السوري وانه يعمل ضد ايران، هذا فيها سذاجه يعني، وانه يتوقع انه يحقق هيك نتائج، فهذا لكن هذا الواقع الان وما هو ما يمشي. النظام ايضا عم بغازل اسرائيل وسماها خير الله خير الله لعبه التذاكي لدى النظام السوري، حيث ذكر الصديق ايضا فريدريك هوف بالسفير فريدريك هوف بمقال سماه الاسد مزارع، يقول له مزارع شبع سوريه بغض النظر عما يدعيه حزب الله، واكد انه قال له بشار الاسد شخصيا للسفير فريدريك هوف عام 2011 انه مزارع شبع وتلال كفر شوبا هي سوريه وليست لبنانيه، وان حزب الله يستغلها من اجل المحافظه على بقاء سلاحه، وايضا انه حتى يكون ما يطبقوا بنود القرار 425 وينتشر الجيش اللبناني في الجنوب. فهي هي الواقع الان، وايضا عم بغازل اسرائيل وما كذب الخبر، وبالتالي سحب مبررات ان يحافظ حزب الله على سلاحه. اذا هي ايضا مهم من حيث المغازله. ايضا صدر التقرير الثاني لمنظمه حظر الاسلحه الكيماويه لفريق التحقيق، اكد فيه انه مروحه هليكوبتر تابعه للقوات النظام السوري وتحت قيادة قوات النمر قصفت شرق مدينة سراقب بإسطوانة غاز كيميائي على الأقل عام 2018 بشباط، وبالتالي الدفاع المدني السوري الخوذ البيضاء عمل طريقة جدا ذكية، قال معناتها لازم نحن نبلش العقوبات عليه، لأنه بما أنه استخدمه بال 2012 هو ادعى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي عام 2013 أنه هو سلم كل مخزونه ودمره من السلاح الكيميائي، معناته هو كاذب، وبالتالي يجب وضع آلية واضحة جادة لمحاسبته. فشكرا أيضا للخوذ البيضاء على هذا الأمر. نائب مندوب روسيا بمجلس الأمن ديمتري بوليانسكي هدد أن النظام السوري قد يوقف تعاونه مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إذا ما تم قبول اقتراح من الدول الغربية للحد من حقوق سوريا في المنظمة. هلا شروط أمريكا كانت واضحة، أن تتخذ دمشق خطوات للتنفيذ الكامل لالتزامها في معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيماوية، فلنشوف الآن شو التصرف اللاحق. ايضا في عنا نقطه مهمه اللي هو عملها الدكتور محمد بكر قبيس اللي هو من الاطباء السوريين اللي بنفتخر فيهم حقيقه، استاذ مساعد للطب في جامعه هارفارد، رئيس منظمه مواطنون لاجل امريكا امنه، قال من يتكلم باسم سوريا؟ مين؟ نحن المسؤولين الامريكان بيجوا بينتقدوا بعض الاحيان اداء المعارضه السياسيه من اجل انه يبعدوا اللوم عن خطوطهم الحمراء، لا، نحن اقدر لتقييم شعبنا، وذكرهم بما فعله جورج واشنطن احد زعماء الثوره الامريكيه، وقال لابد من ملاحظه ان الجوقه من الاصوات التي تحاول ان تتكلم باسمنا نحن السوريين يجب ان تنتهي. السوريون الامريكيون لديهم دور كبير يمكنهم لعبه، خاصه في بلد يحترم ويشجع جهود المتطوعين في منظمات التوعيه، بنفس الوقت نحن نملك موقعا مميزا يمكننا ان نكون صوتا للسوريين الاحرار المطالبين بالديمقراطيه وحكم القانون دون الخوف من الاسكات او التحيز لاسباب او اجندات سياسيه غير وطنيه. نحن السوريين الامريكيين نستطيع القيام بهذه المهمه، وعلينا ان نقوم بهذه المهمه بسبب يقيننا ان سوريا الحره سوف تحتفظ بعلاقات صداقه مع احترام متبادل ونديه مع بلدنا الجديد امريكا. وبالتالي حكى حكي مؤثر ولقى قبول وصدى حقيقه لدى السوريين الناجحين. يعني فينا نذكر انه هذا الخطيب عملوا معه حوار بصحيفه الجمهوريه اللي هو مدير مؤسسه الارشيف السوري، وبنقول له الف شكر لكل اعمالك وجهدك، وشكرا لكم ورمضان كريم مجددا.